بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل في باب الاستنجاء. قال المؤلف رحمه الله: وتقديم ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف، فاليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. وروى الطبراني في المعجم الصغير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه. تكلمنا على هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن الأماكن الطيبة تقدم فيها اليمنى، وغيرها تقدم فيها اليسرى في محل الأذى، وهكذا في الانتعال وفي لبس الثياب. وهذا كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: فيما يشترك فيه العضوان، فأما ما يختص بأحدهما فإنه يفعل باليمين إن كان من باب الكرامة كالأكل والشرب، وبالشمال إن كان من باب إزالة الأذى كالاستنجاء والسواك. ولهذا سيأتينا إن شاء الله أن السواك يستحب أن يكون باليد اليسرى، لا يقال هو عبادة، لأن الاستنجاء أيضا عبادة، فكونه عبادة لا ينافي أن تستعمل فيه اليسرى، لأن المقصود به إزالة الأذى. فكذلك نقول في السواك يكون باليد اليسرى. قال رحمه الله: ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى. هذه خامس المستحبات في كلام المؤلف. والاعتماد على الرجل اليسرى قال: حال جلوسه لقضاء الحاجة، يعني يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى، وذلك بأن يضع أصابعها على الأرض ويرفع قدمها، فيرفع ما عدا أصابعها. إذن تضع أصابع اليمنى على الأرض وترفع باقيها، هذا معنى قولهم يعتمد على رجله اليسرى. وقال: لما روى الطبراني في المعجم والبيهقي عن سراقة بن مالك: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى وأن ننصب اليمنى. قالوا أيضا من حيث التعليل: ولأنه أسهل لخروج الخارج، لخروج الحدث. ثم قال رحمه الله: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله عليه السلام، رواه أبو داود من حديث جابر. عندنا إذن أن البعد مستحب، البعد في الفضاء بمعنى أن لا يراك أحد، هذا مستحب. وأما الاستتار فإن كان المراد الاستتار عن الناظر بألا يرى أحد شخصك فهذا مستحب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستتر، كما قال عبد الله بن جعفر: كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائط نخل أو حائش نخل. فهذا الاستتار مستحب. وأما ستر العورة فهذا واجب إلا عن الزوجة وملك اليمين. إذن عندنا أمران: أن تبتعد بحيث لا يراك أحد، تبتعد، وهذا سنة، كما روى جابر: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فكان لا يأتي البراز حتى يتغيب فلا يرى. في حديث آخر قال المغيرة رضي الله عنه: قال لي النبي عليه الصلاة والسلام: خذ الإداوة، فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. وكان إذا قضى حاجته أبعد في المذهب عليه الصلاة والسلام. وهذا هذه الأحاديث كثير منها في الصحيحين، يعني الحديث الأخير هذا حديث المغيرة بن شعبة: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني. هذه أحاديث في البخاري ومسلم وغيرهما. وأما الاستتار بما يمكنه من هدف يستره، يعني شيء عال عن الأرض، حائط أو حائش نخل أو كثيب رمل ونحو ذلك، فهذا أيضا مستحب كما ذكرنا حديث أبي هريرة الذي ذكرته آنفا. وأما ستر العورة فهذا واجب إذن عندنا أمران مستحبان: البعد في الفضاء والاستتار بما يمكنك الاستتار به. وعندنا أمر واجب وهو ستر العورة إذا كان ثم من ينظرك. أما إذا كان عندك زوجتك فقط أو كذلك ملك اليمين حين يوجد، فمثل هذا لا يحرم كشف العورة أمامه، لكن يحرم كشفها أمام من لا يجوز النظر له النظر إلى عورتك. طيب، قال رحمه الله: ويستحب استتاره لحديث أبي هريرة قال: من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. وارتياده لبوله مكانا رخوا، بتثليث الراء يعني مفتوحة ومضمومة ومكسورة، رخوا رخوا رخوا رخوا رخوا، مفتوحة ومضمومة ومكسورة. وهذا لما روى أبو موسى قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط. فالمراد بالرخو أن يكون موضعا لينا هشا، لحديث إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، رواه أحمد وغيره. فيقصد مكانا رخوا أي لينا هشا حتى لا يرتد عليه البول. قال رحمه الله في التبصرة: ويقصد مكانا علوا لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره، بمعنى وضع رأس ذكره على الأرض برفق بأن يجعله قريبا من المكان. طبعا ليس مراد أن يلصق ذكره بحيث لا يمكنه البول، ولكن مراد أن يقربه جدا حتى يأمن من رشاش البول. طيب، قال تبصرة طبعا لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد الحلواني، قال: ويستحب مسحه أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما. فهذه صفة المسح، أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، فيضع الإصبع الوسطى تحت الذكر والإبهام فوق الذكر ويمرهما، قال: ويمر بهما إلى رأسه أي إلى رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء. فهذا أيضا من المستحب حتى يكون ذلك يعني أبرأ له ويخرج ما بقي، بحيث إنه لا يحتاج بعد ذلك إلى انتظار، وكذلك إذا تحرك لا يخرج منه شيء عند تحركه. فهذا من تمام الاستبراء هذا المسح. قال: ويستحب نتره بالمثناة يعني بالتاء، نتره بالتاء ليس بالثاء، ليس نثر وإنما نتر. ويستحب نتره بالمثناة ثلاثا، يقال مثناة يعني التاء ومثلثة اللي هي الثاء، وبتثليث الحرف كذا يعني فيه الضبط الثلاثي فتح وضم وكسر. قال: ويستحب نتره بالمثناة ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا. والنتر جذب الذكر بعنف من غير مبالغة. إذن هذا النتر ما فائدته؟ قال: ليستخرج بقية البول منه، لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. وهذا القول يعني بعض المعاصرين يشعرك أنه لا وجه له وأنه بدعة. نعم، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله ببدعية هذا، لكن جمهور العلماء على استحبابه، وهو مذهب الأئمة الأربعة، معتمد مذاهب الأئمة الأربعة. ولا شك أن أحوال الناس تختلف في هذا، وبعض الناس لا ينقطع بوله إلا بذلك، وبعض الناس يغلب على ظنه أنه لا ينقطع بوله إلا بذلك، يعني إما يقينا وإما بغلبة ظن. وليس المراد المبالغة، فإنهم نفوا المبالغة، لكن المراد أن يستبرئ الإنسان. وفي النهاية هو أمر مستحب وليس واجبا، إلا إذا علمت أن بولك لا ينقطع بهذا، فيتوجه حينئذ أن يكون واجبا إذا كنت ستقوم إلى الصلاة وضاق وقت الصلاة. المقصود أن هذا القول هو قول جمهور أهل العلم، والنصوص تدل عليه. كل النصوص التي فيها الأمر بالاستبراء والتنزه وذم من لم يستنزه من البول، وكحديث مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كل هذه الأحاديث تدل على هذا المعنى إذا كان الاستنزاه إذا كان هذا من تمام الاستنزاه، وإذا كان هذا من تمام التحرز من خروج بقية البول. قال: ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، وهذا واضح، فتحول من موضعه الذي بال فيه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا، أما إذا أمن فلا يحتاج إلى هذا. ولهذا تجد في بعض الحمامات الآن قاعدتين، قاعدة لقضاء الحاجة وقاعدة للاستنجاء، وهذا أمر جيد. قال: ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب، لأن ذكر الرجل أو الذكر بارز، والبكر عندها عذرة غشاء البكارة، أما الثيب فلا. فهنا ذكر المؤلف رحمه الله 11 مستحبا، وبقي موضعان سيأتي ذكرهما في المستحبات، وهو الجمع بين الاستجمار والاستنجاء، والثاني قطع الاستجمار على وتر. ثم شرع المؤلف رحمه الله في الكلام على المكروهات، فقال: ويكره دخوله، أي دخول الخلاء ونحوه، بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف فيحرم، إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشق. يكره أن يدخل الإنسان الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل تنزيها لذكر الله تبارك وتعالى عن أن يدخل به الإنسان الخلاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، وكان نقشه محمد رسول الله. فإن كان معه دراهم أو كتاب فيه ذكر، أو خاتم فيه ذكر اسم الله، أو سلسلة مثلا تلبسها المرأة ويكون فيها ذكر الله عز وجل، وخاف عليه، ومثل ما يكون أيضا في المحفظة التي يحفظ فيها الإنسان نقوده إذا كان فيها أوراق فيها ذكر وما إلى ذلك، فإنه إذا خاف عليه يستصحبه ويستره داخل ثيابه ويحترز من سقوطه في موضع النجاسة. وإن كان خاتما أدار فص الخاتم إلى باطن كفه، فإن كان ليس هناك حاجة تدعو إلى الدخول بشيء فيه ذكر الله تعالى فإن ذلك مكروه تنزيها لذكر الله تبارك وتعالى عن دخوله إلى هذه المواضع. طيب، قال: غير مصحف فيحرم. قال: لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة. الدراهم يخشى أن تسرق، فيخاف الإنسان عليها من الضياع إذا تركها، والحرز كذلك، إذا كان الإنسان وضع حرزا علقه كما تعلق التمائم التي فيها ذكر الله عز وجل على القول بجوازها، فإنه أيضا يحتاج إلى استصحابها، فلا يكره لما في ذلك من المشقة. لو كلف كل ما يدخل الحمام أو الخلاء أن يترك هذا فإن هذا يشق عليه. فالدراهم ونحو الدراهم كالدنانير لا بأس بدخوله بها، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، قال: في الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم أرجو أن لا يكون به بأس. وكذلك الحرز لا بأس بالدخول به قياسا على الدراهم، لأنه يشق على الإنسان أن يخلعه كلما دخل الخلاء، وهذا مبني على جواز لبس هذه التمائم وهو المذهب، ولا يعترض، لا يقال مثلا كيف يقال هذا ولبس التمائم كذا، هذا المتقرر عندك أنت، أما الحنابلة فمذهبهم جواز ذلك إذا كان من ذكر الله، والمسألة فيها خلاف. ومثل هذه المسائل لا يأخذها الإنسان على المتقرر عنده سابقا ويبدأ يغلط العلماء. هنا موضعان للخطأ. الموضع الأول أن يتسرع الإنسان في تخطئة أهل العلم بدون أن يكون أهلا لتخطئتهم. إذا كنت أهلا للترجيح فهذا شيء آخر، ومع ذلك لا تكون المسألة بالهجوم على العلماء، تكون المسألة بأدب. وإذا لم تكن أهلا للترجيح فأنت مقلد، والمقلد ليس له أن ينكر أصلا، المقلد عليه أن يأخذ القول الذي تطمئن إليه نفسه، ولا يتكلم بإنكار، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا في الأمور القطعية، لكل أحد يعلمها. أما الأمور الخلافية الظنية فليس له أن يتكلم فيها بإنكار ولا بتخطئة، لا سيما إذا كان يخطئ أهل العلم. ثانيا، أنك حين تتناول هذه المسائل فإن عليك أن تتناولها بالطريقة العلمية الصحيحة. فإذا كنت تعتقد مثلا أن هذا القول خلاف الصواب، وأنت أهل لأن ترى أن هذا صواب أو هذا خطأ، فاشرح كلام العلماء على ما هو عليه ثم اذكر اختيارك. وهذا المسلك الحقيقة من أهم ما ينبغي التنبه إليه. بعض الناس أيها الكرام حين يشرح كتب الفقه يعني من باب الغيرة على في نظره، يعني الغيرة على الدين والغيرة على السنة وكذا وكذا، فيمر على كلام العلماء في موضع هو يعتقد فيه التحريم وهم يقولون فيه بالكراهة، فيقول ومرادهم بالكراهة الكراهة التحريم. وهذا غلط، غلط كبير جدا، لأن الأصل في كلامه كلام الفقهاء المتأخرين أن الكراهة هي للتنزيه، وما سوى ذلك لابد أن ينص عليه حتى يحمل على التحريم. فأنت في هذا السياق أولا تنسب إلى العالم ما لم يقله. أنا لا أقول لا تعارضه إذا كنت أهلا، لكن فسر كلامه بمراده وخالف بعد ذلك إذا شئت وكنت أهلا للمخالفة. أما أن تقول لا مرادهم بكراهة الإسبال مثلا التحريم، ومرادهم بكراهة كذا التحريم، هذا غلط، بل مرادهم بالكراهة الكراهة التنزيهية. فلا بد أن تكون أمينا في نسبة القول إلى صاحبه وتفسير كلام العلماء، أنت مؤتمن على ذلك، لا تغش الطالب الذي أتى إليك حتى تنصر قولا أنت تراه، أو حتى تظهر أمام الطالب أنك غيور على السنة فيما ترى. وهذا أولا يجعل الناس يسيئون الظن بالعلماء وبأهل الأمانة في شرح كلام العلماء، وثالثا يردون الأقوال المعتبرة عند الخلاف، ورابعا ينسبون إلى العلماء ما لم يقولوه، وخامسا أنه حين يفتضح أمرك عند بعض الطلبة، لأن ليس كل الطلبة سيظلون مغفلين إلى ما لا نهاية، بل لابد أن ينتبه بعضهم يوما، وحين ينتبه بعضهم يوما فسيقلب لك ظهرا من جن أنت وطائفتك، لأنكم تكذبون على العلماء ولأنكم لا تتقون الله في تبليغ أمانة العلم كما هي في الكتب، وأنتم تريدون أن تجعلوا الأمة على قول واحد هو القول الذي تعتقدون إلى آخر ما تسمعون. وأنا أعرف من كان هذا من أسباب جفائه لطائفة كان منها. لماذا جفاهم؟ يقول لأنهم ليسوا، وهذا ليس واحد ولا اثنين، يعني هذا عدد، لأنهم ليسوا أمناء في شرح كلام العلماء، يفسرون الكلام بحسب ما يعتقدونهم. فأنت الآن في ظنك تحصل مصلحة لكنها تؤول إلى مفسدة. ففي هذا الموضع لك أن تقول واختلف العلماء في تعليق التمائم والحكم كذا، دليل من قلب الجواز كذا ودليل من قلب التحريم كذا، والذي أراه كذا، إذا كنت أهلا لأن ترى أصلا ماشي. لكن أن تأتي وتقول وهذا الكلام لا يدل على أن مذهب الحنابلة لأن مرادهم في مش عارف إيه في الموضع الفلاني قالوا، لا هذا غلط. فسر الكلام، إذا كان لهم كلام آخر يصرح بمرادهم فاذهب إليه، وإلا ففسر الكلام بما هو وبما يدل عليه وخالف بعد ذلك إذا أردت أن تخالف، وتكون المخالفة مخالفة علمية. والحقيقة يا إخوة أن من البلاء الذي نعيشه في زماننا، من البلاء الكبير الذي ابتلينا به في زماننا، أن بعض الناس يوهمك أنه أغير على حرمات الله وعلى دين الله وعلى السنة، وأنه أكثر ورعا من آئمة الدين. وهذا مسلك في الترجيح الحقيقة، مع كوني أجنبيا عن مسالك أهل العلم في الترجيح، فهو أيضا مسلك فيه من تزكية النفس وإساءة الظن بآئمة الدين الذين فرض الله علينا توقيرهم واحترامهم، وجعل الله لهم لسان الصدق في الأمة، وهذا لم يأتي من فراغ، هذا فيه طعن في أمانتهم ونزاهتهم وتزكية للنفس والدعاء للطهر بلا مسوغ. الخلاف الفقهي لا مدخل فيه، لأن هذا أورع من هذا وهذا القول هو الورع، لا، هذا عندما يختلف الفقهاء فلك أن تأخذ بالأحوط، لك أن تخرج من الخلاف، هذا مستحب، ده مبحث آخر. لكن أن يكون الذي قال بالتحريم أورع من الذي قال بالجواز، لا. والذي ينبغي أن يتقرر في، وأنا أتكلم الآن على كلام عام ليس على مسألة بعينها، الذي ينبغي أن يتقرر أن تحريم الحلال كتحليل الحرام سواء بسواء، لا فرق، بل قد يقال إن تحريم الحلال أشد، لأن الأصل في المنافع الإباحة، فإذا كان الأصل الإباحة وأنت تقول بالتحريم فأنت الذي تتشدد، وأما الذي قال بالحل فهو الأصل ما لم يأتي دليل بالتحريم. إذن لما يأتي لك طالب علم يبحث في مسألة كمسألة وجوب الجماعة مثلا في المسجد، هناك فرق بين أن أقول إن الحرص على الجماعة أمر مهم والسنة تدل على تعظيم ذلك والثواب الكبير المترتب على ذلك والخروج من الخلاف، ده كله مبحث لا إشكال فيه أصلا، بل هذا الذي ينبغي عند ينبغي لطالب العلم أن يكون أحرص الناس على السنة، وينبغي أن يعظ الناس أيضا باتباع السنن وتعظيم السنن وما إلى ذلك. لكن أن يأتي من يقول أو من يشعرك بلسان حاله أنه يقول بهذا القول اللي هو الوجوب لأن هذا هو الورع وهذا هو يعني تمام الاتباع، وأما القول الثاني يعني فيغمز أصحابه ولو بلسان الحال إنهم مفرطون وليس عندهم حرص على السنن وليس عندهم يعني تعظيم لجانب السنن، هذا شيء خطير جدا، بل هم عندهم حرص على السنن لكنهم أيضا أورع من أن يؤثموا الناس بلا دليل يظهر لهم في التأثيم. فإن كنت تتكلم عن الورع فهذا الورع في حق من قال بهذا، وكيف يؤثمك ولا دليل على الإثم؟ تأثيم الناس فيها ليس أمرا هينا، تأثيم الناس ليس أمرا هينا. فبعض الناس يتناول المسائل الفقهية بمسلك خطابي وعظي ليس بمسلك علمي، هناك فرق بين أن تخاطب الجماهير بأنك تقول لهم تحثهم على الفضائل بدون أن تقول واجب ومستحب، أنت تحث على الفضائل أصلا. أما المسالك العلمية فلا، لا ينبغي أن تتناولها بهذا التناول وتزري على العلماء وعلى ديانتهم وعلى تقواهم لله عز وجل. هناك مسائل أنت ستصدم كما صدم من قبلك حين اطلعوا عليها، ستصدم أن فيها خلاف، أن فيها خلافا قويا قد يكون الجمهور على الجواز وأنت كنت ترى التحريم وتتشدد فيها. هذه الصدمات ينبغي أن تتلقاها بطريقة صحيحة. أولا لا تترك السنة من أجل أنك كنت تعتقد الوجوب فصرت ترى أنها سنة فتتركها، وهذا سننبه عليه إن شاء الله في مسائل، لكن وهذا أولا. ثانيا تتزن وتفسر كلام العلماء بمرادهم، وإذا خالفت من خالفت فخالفه بأدب واحفظ له قدره واعلم أنه أحرص على الدين وأغير على الدين وأعلم بالدين منك. ولذلك تجد بعض الناس حين ينشر بعض المسائل الخلافية يهاجم، كيف تقول كذا وانت الآن تفتن الناس؟ هذه ليست الفتنة، الفتنة ليست أن تنشر في الناس قولا معتبرا يكون خفيفا عليهم ويخرجهم من الفعل المحرم بالإجماع إلى فعل فيه خلاف فيفعلونه ولا يقعون في الحرج. إذا كانت مسألة مثلا شاع في الناس الأخذ بها ويرون أنها حرام وفيه قول معتبر بل قد يكون راجحا عند المتكلم أنه ليس حراما، فكيف لا تبلغ الناس بهذا وأنت تخاطب العموم ولا تخاطب شخصا خاصا في فتية خاصة تقول هذا حتى يأخذ الناس ولو بقول ضعيف، ليس قولا شاذا أو مهجورا بل قول قد يكون ضعيفا مرجوحا أحسن من أن يقع في الحرام المجمع عليه أو أن يقع فيما يعتقده حراما. وحفظ دين الناس وحفظ تعظيم الناس لشريعة الله مقدم على ما يراه فلان وفلان إن هذا هو الأحوط وهذا هو يعني في هذا الزمان في عند فساد الزمان وعند كثرة الفتن ينبغي أن يكون الإنسان ذا خوف على دين الناس وذا نظر إلى مآلات الأمور ولا يأخذ الكلام الذي في الكتب هكذا بدون أن يتبصر في الواقع. أنا حقيقة خرجت عن الشرح لكن هذا التنبيه يعني كان مهما أن أذكره وسيأتي له نظائر إن شاء الله فيما بعد. فأرجو من الإخوة الكرام أن تتسع صدورهم وألا يبادروا برد شيء لم يحيطوا به علما، مثل ما سألني بعض الإخوة أمس عندما كنت أجيب في الأسئلة وتكلمت على مسألة التبرك وقلت إن التبرك فيه خلاف معتبر بين أهل العلم، بس أنا قلت كده لم أقل إنه حتى الراجح جواز التبرك بأثار الصالحين، قلت خلاف معتبر. فالأخ مستغرب كيف تقول إن التبرك فيه خلاف معتبر، يعني ماذا نصنع يا جماعة؟ يعني نجحد الحقائق؟ يعني ننكر ما هو موجود في الكتب حتى نرضيكم؟ المسألة يكون عليها جمهور أهل العلم، جمهور الفقهاء، ويفعلها الأئمة الكبار كالإمام أحمد منقول عنه عدة نصوص في التبرك وغيره من أهل العلم الكبار. ونيجي إحنا عشان نرضيكم نقول لا يا أخوانا ما تزعلوش، المسألة ليس فيها خلاف معتبر والقول ده باطل، ونقعد يعني مثل هذا لا يليق والله، ونحن أبدا لن نجحد ما نعلمه، ولله الحمد عندنا من الحرص على السنة وتعظيم السنة ما نسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه ويزيدنا منه. أنا أقدر أن بعض الإخوة يعني قد يصدم ببعض المسائل، أقدر أن بعض الإخوة قد تأخذه يعني أن هذا شيء جديد ما كنا نسمع به من قبل، لكن يعني تعلم أن توازن بين الأمور وأن تتثبت من الشيء قبل أن تبادر برده. إذا كنت ترى أن الذي يشرح لك الآن شخص على الأقل لا ليس كذابا على الأقل، فإذا خذ الكلام وتأمل فيه واعرضه على كلام أهل العلم وحاكمه إلى كلام أهل العلم لا إلى كلام طائفة معينة أنت تأخذ منها دون غيرها. فعلا انظر في المسألة، هل فعلا في خلاف معتبر؟ هل هذا قول جمهور العلماء؟ طب من قال بهذا القول من أهل العلم؟ بعد ذلك انظر هل هذا راجح ولا مرجوح إذا كنت أهلا للترجيح. لكن ماذا نقول؟ النووي قال، ابن حجر قال، والشافعية قالوا، والحنفية والمالكية والحنابلة، يعني ماذا نصنع؟ طيب ماذا نصنع في هذه الكتب وفي هذا المنقول إلينا؟ فنعم فيه خلاف معتبر. كونك نشأت على أن هذا القول، لا أتكلم عن مسألة التبرك تحديدا لكن عموما، أن هذا القول هو الحق المحض والسنة الصريحة وما سواها باطل وكذا، هذه المسالك هي التي نريد أن نعدل منها في الحقيقة، أن نعدل من هذه المسالك بحيث أن طالب العلم ينظر بنظر أهل العلم، والورع والاحتياط شيء والترجيح العلمي شيء آخر. أنا في نفسي قد أقول بل أقول إن التوسل جائز، التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء جائز، وهو مذهب الإمام أحمد، مذهب الحنابلة، ومذهب كثير من أهل العلم، مسألة خلافية، لكنني قد لا أفعله من باب أن الإنسان يحتاط لنفسه ويتورع عن فعل شيء فيه خلاف أو لملحظ معين في نفسه أو ما إلى ذلك. لكن أن تأتي وتنكر هذه المسألة إنكار المحرم القطعي هذا غلط. قد أرى أن هذا الفعل مكروه وليس حراما لكنني لا أفعله، لماذا أفعل المكروه أصلا؟ وأن هذا مستحب وليس واجبا لكنني لا أتركه، لماذا أترك المستحب؟ فالمسلك التديني الشخصي يختلف عن المسلك العلمي في النظر والترجيح، وكذلك عن مسلك الإفتاء وتبليغ الناس والنظر في حال عموم الناس والنظر في حال المستفتي، هذه كله أمور دقيقة يحتاج الإنسان إلى زمان زمان حتى يوفق فيها أو حتى يعرف طرائق أهل العلم فيها، ونسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم. المهم نرجع مرة أخرى إلى الشرح، وما ذكرته هو مهم لكن أقصد المهم من حيث الشرح، قوله رحمه الله ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به ببطن كف يمنى. قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، قاله في المبدع. فيكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، لماذا؟ لأنك سترفع كلما إذا دخلت الخلاء ستبتدئ برفع ثوبك، لكن لا ترفع الثوب رفعا كاملا بحيث تنكشف عورتك إلا إذا دنوت من الأرض عند قضاء الحاجة، لكن قبل أن تصل إلى موضع قضاء الحاجة لا حاجة إلى كشف العورة، وكشف العورة لا يجوز إلا إذا وجدت الحاجة التي تدعو إلى كشفها. فيكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره، وهذا قاله في المبدع البرهان بن مفلح في المبدع وهو صحيح، فإنه إذا قام إذا كان من كان هناك من ينظره فيجب عليه أن يستر عورته، وحيث كان هذا بعد قضاء حاجته ولم يخف تلوثا فهو واجب مطلقا، لأن سترها واجب ولو كان الإنسان منفردا أو في ظلمة، فيجب على الإنسان أن يستر عورته حتى لو لم يكن عنده أحد وحتى لو كان في مكان مظلم. نعم. قال ويكره كلامه فيه أي في الخلاء ولو برد سلام، وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكة، لأن هذا فيه حفظ معصوم من الهلاك، وهذا واجب مقدم على مفسدة، يعني مصلحة هذا مقدم على مفسدة الكلام في الخلاء. قال رحمه الله: وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته. فجزم صاحب النظم رحمه الله اللي هو محمد بن عبد القوي الناظم المشهور لعدد من كتب الحنابلة، جزم بتحريم القراءة في الحش اللي هو موضع قضاء الحاجة وسطحه، والمراد بالقراءة هنا قراءة القرآن يعني، وهو متوجه على حاجته. قال: ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض، فيكره أن يبول الإنسان في هذا لأنه ذريعة إلى خروج شيء من الدبيب أو الأشياء الدواب التي تسكن في هذه الثقوب فتؤذيه، وقد تكون من مساكن الجن فيؤذيهم بالبول فيؤذوه. وذكروا أن سعد بن عبادة بال في ثقب ثم استلقى قتيلا، وسمع من ينادي: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، ذكر هذا. وعلى كل حال فالمسألة فيها كراهة، لأنه قد يؤذيهم فيتسبب لنفسه في ضرر. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ونحوه كسرب، وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الأرض. ويكره أيضا بوله في إناء بلا حاجة، وهذا لأن فيه تلويثا للإناء أو تلويثا لنفسه وملابسه، لأن الإناء صلب فيرتد عليه البول، ولما أيضا لما فيه من الاحتفاظ بالبول النجس والتأذي برائحته، ولما فيه من التباس الإناء الطاهر بالنجس، يعني أشياء كثيرة يمكن أن يعلل بها هذا. ومستحم غير مقير أو مبلط، أي يكره أن يبول في مستحم اللي هو الموضع الذي يستحم فيه يغتسل فيه أو يتوضأ فيه من الماء الحميم اللي هو الحار يعني. لماذا؟ لألا يصيبه من البول شيء حال الغسل. واستثنى المؤلف رحمه الله المقير وهو المطلي بالقار، وهو شيء يطلى به تطلى به السفن ونحوها اللي هو يشبه الزفت، وقيل هو الزفت. وكذلك استثنى المؤلف رحمه الله المبلط اللي هو اللي فيه البلاط، فإن كان مقيرا أو مبلطا فلا كراهة. قال: ومس فرجه أو فرج زوجته ونحوها بيمينه، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يمس الإنسان أو أن يمسك ذكره بيمينه. ويكره استنجاؤه واستجماره بها، أي بيمينه، ومحل الكراهة إذا فعل ذلك بلا حاجة، أما مع الحاجة فلا كراهة. لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. قال رحمه الله: واستقبال النيرين، أي الشمس والقمر، يكره استقبال الشمس والقمر لأن بهما يستضيء أهل الأرض فينبغي احترامهما، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. قال: وقد ورد أن أسماء الله مكتوبة عليهم، وهذا على سبيل التنزيه، فإن كان بينهما حائل فلا بأس به. وهذه المسألة يقول المؤلف رحمه الله فيها: لما فيهما من نور الله تعالى. والكلام هنا فيه إشكال عند بعض الشراح، يعني استشكلوا، أو بعض المتكلمين في هذه المسألة استشكلوا كيف يقال لما فيهما من نور الله، فهل المراد صفة الله؟ فهذا غلط. أو لما فيهما من نور الله يعني نور المخلوق، فما الفرق بين الشمس والقمر وغيرهما؟ فشيخ الإسلام يعلل بأنه يستضيء بهما أهل الأرض فينبغي احترامهم. من وجه آخر قال: قد ورد أن أسماء الله مكتوبة عليهما. من وجه ثالث: عندما تستقبل الشمس حال طلوعها والقمر حال طلوعه فإن هذا استقبال للنور، واستقبال النور يؤدي إلى كشف العورة. إذا كنت في صحراء، إذا كنت في فضاء وجلست في مقابل النور، فهذا يؤدي إلى كشف عورتك. فالنصوص التي تحث على الاستتار تحثك أيضا على ألا تستقبل شيئا يكشفك حال قضاء الحاجة، وهذا واضح يعني بين جدا في التعليل. لذلك هذه المسألة تجدها في كتبنا وكتب الشافعية وكتب كثير من الفقهاء. والتعليل قد يذكر بعضهم علة ويذكر بعضهم علة أخرى، لكن المعنى يؤيدها أن هذا أدعى للاستتار وأبعد عن كشف العورة. وطبعا يقيد هذا بما إذا لم يكن، بما إذا كان استقبال النيرين لا يؤديه إلى استقبال القبلة أو استدبارها، فإن استقبال القبلة أو استدبارها محرم، وهذا مكروه، والمكروه لا يفعل بحيث يوقع الإنسان في محرم. ثم قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. أكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله نكمل الكلام على أحكام الاستنجاء ونسرع شيئا ما إن شاء الله. إنما التنبيه الذي تكلمنا عليه اليوم كان أخذ منا بعض الوقت، لكنه أيضا تنبيه منهجي. نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وجزاكم الله خيرا. ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه ويثبتنا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.